Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran mazidan fihi ila yawmiddin. أما بعد، الصغار يتجهون إلى مكان دروسهم والكبار يتقدمون إلى هنا والضيوف يبقون مكانهم وفقهم الله، والحراس يذهبون بعد عملهم. خرج، ما رأيته هنا. وفقه الله. سنذهب لأحمد الدرس. طيب، من هم؟ يلا تحركوا. أيوة، الأذكياء يطلعوا فوق كلهم. الأذكياء خلص بعدهم. كم هي الفروض المقدرة في كتاب الله؟ 6، وهي الثلث. إلى أين الثلث والسدس وضعفهما؟ الثلث والسدس وضعفهما. ضعف السدس شو؟ الثلث. سردها سردا، النصف والربع. ونصف الربع هو ايش؟ الثمن. النصف والربع والثمن. والثلثان، والثلثان والثلث والسدس. تعيدها يا محمد، تفضل. النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس. تعيدها. ايه، لا تخربشها، سردها على نسق واحد. الربع والثمن والنصف، تمام. ها، والثلث. الثلث والسدس، وايش؟ ما هي؟ الثلثان. نعم، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أحسنت، تقدم. كلام طيب. عندك يا عبد الله النصف والثلث والربع. أنت قلت النصف والسدس والربع، صح؟ أه؟ النصف والثلث والربع. أه؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم، أحسنت. عندك يا نهاري؟ أيوة. نعم، بس خير كثير، خير كثير. أحسنت. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نعم. طيب، من أصحاب النصف؟ أصحاب النصف على ترتيب المؤلف: الأب ما يرث النصف، الزوج بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث ذكر أو أنثى، ولدها أو ولد ابنها من الزوج نفسه أو من غيره أو من زنا. نعم. فالزوج في كل هذه الأحوال إذا وجد ولد فله الربع، وإذا لم يوجد ولد فله النصف. الثاني من أصحاب النصف يا حسين: البنت بشرط أن لا يوجد لها مشاركة ولا أصل وارث. ولا معصب، بشرط أن لا يوجد مشاركة ولا معصب، يعني المشاركة تكون بنت ثانية والمعصب يكون أخ ذكر، يعني ابن أخ لها. فإذا كان معها مشاركة فلهم الثلثان، وإذا كان معها معصب فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إذا هلك هالك عن بنت وعم فالبنت النصف والباقي للعم تعصيبا. إذا هلك هالك عن بنتين وعم، البنتين الثلثان والباقي للعم. هلك هالك عن بنت وابن وأم، وابن وأم للأم السدس لوجود الفرع الوارث، قم يا ولد. وللبنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الذي خرج منه هذا كبير، هذا تفضل. طيب، والثالث من أصحاب النصف بنت الابن بشرط على عدم وجود فرع وارث أعلى منها. بنت الابن بشرط أن تكون منفردة فليس لها ذكر يعصبها ولا أنثى تشاركها ولا فرع وارث أعلى منها. ما لش دخل أصل وارث الذكر هنا، خلط عليك الأمر. ولا فرع وارث أعلى منها. فلو هلك هالك عن أب وأم وبنت ابن وعم لبنت الابن النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. فالأصول ليس لهم دخل في الفروع، لأن الفروع أقوى من الأصول. الأصول يعني يؤثرون على الفروع، يؤثرون على الأصول. فتقول أنت في الأم لها الثلث بشرط ألا يوجد فرع وارث، لكن ما تقول البنت النصف بشرط ألا يوجد أصلا وارث. نعم، هذا هو الخط الذي لا نريده. وأنت معنا، هات الثالث من أصحاب النصف. أحسنت، انتظر، تفضل. عندك تفهم عادك اللي جيت، بس أنت تفهم الدرس معنا. ولا تلتحق بهم؟ تلتحق بهم توكل على الله. احنا اهم شيء يستفيد الطالب. الذي لا يستفيد من هذا الدرس يذهب درسا يستفيد منه. نعم. وبندر او عبد الله يسجل لنا الحضور، سجل اسماءهم لننظر من بقي معنا غائب من الكبار من يصلحون للدرس هذا وغائبون. طيب الثالث بنت الابن، الرابع من اصحاب النصف الاخت الشقيقه بشرط، ما فيش اخت الاب ما قد اخذناها، ما زلنا في ألا يكون أصل وارث ذكر. نعم. ها ألا يكون لها مشاركة. ولا معصب. ولا فرع وارث مطلقا. إذن ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط ألا يوجد لها مشاركة ولا معصب ولا فرع وارث مطلقا ذكر أو ولا أنثى ولا أصل وارث ذكر. ما هي له الناس تانين إذا هم مثلا وجدت أم ما تأثر عليها، وجدت جدة لا تؤثر عليها، وجد زوج أو زوجة لا يؤثر عليها، وجد أخ لأب أو أخت لأب أو إخوة لأم ما يؤثر عليها، وجد أبناء إخوة أعمام أبناء أعمام ما يؤثر عليها. يؤثر عليها فقط إذا وجد معها أخت فيرثان الثلثين، ترثان البنتين الأختين الشقيقتين الثلثين. أو وجد لها أخ شقيق للميت فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين حولوا عصبة. أو وجد للميت ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن، ما مش مدرس الطلاب طيب واليوم كيف يبقى الطلاب؟ يا عم عبد الله درسهم أنت اليوم. طيب الأخت لأب هل ترث النصف أحيانا عندك؟ تحضرت معنا؟ هات يا صادق شك ترجع تقسم، هذه قسمة الأراضي بعدها بيسوء في منزوع، تعرف المنزوع ولا ما تعرف؟ عندكم صلحوا منزوع في البلاد؟ لما جي قسم أصلي ثلاثة معاود تكون للقسامين قسامة. رزق كبير، تعلم الفرائض، هذا علم بعدها زرب مش علم بعدها جزاك الله خير. لا هذا هو باب مستقل الفرائض حضرتموه من أوله، بس المشكلة عدم وجود من يراجع لكم، تكونوا تحضرون مع الأستاذ عبد القادر أو الأستاذ محمد علي يراجع لكم. طيب الأخت لأب شروط إرثها النصف يا لفيت، الانفراد ألا يكون معها ذكر يعصبها ولا أنثى تشاركها، ولا أخت شقيقة ولا أخ شقيق، ولا فرع وارث مطلقا ولا أصل وارث ذكر. أحسنت. ما شاء الله. قالوا الأخت من أصلين أو من الأبي وهو نصيب الزوج إن لم يحجبي. الربع فرض من؟ هات يا قائد راجع معلوماتك، هذه المحاسبة تشيلها إرث مواريث. الربع للزوج بشرط بشرط ألا يكون للزوجة ولد، فإن كان لها ولد فله الثمن. الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج الميت ولد منها أو من غيرها، فإن كان له ولد فلها الثمن. طيب، والزوج متى يرث الربع؟ هل تحفظ سورة النساء؟ ولكم نصف إن لم يكن لهن، فإن كان لهن فلكم الربع. إذن متى يرث الربع؟ إذا وجد الفرع الوارث. طيب ما وجد لها ولد، وجد ولد ابن، ابن يعني يتزوج امرأة معها ابن، قد مات ابنها باقي عياله، هو ابنها يعني ابن ابن الزوجة، يعني الزوجة هذه تزوجها وهي مرملة معها ولد، هي تزوجت وأخذت مهرها وزوجت ابنها، تمام، ابنها حصل 2 عيال توأم وسار في مشوار حصل حادث مات قبل العجوز، جاءوا عزوها في ابنها تأثرت وماتت من الحزن على ابنها، الآن ماتت ومعها ابن ابن وبنت ابن، كم يرث الزوج؟ يحجب بالكلية ولا يحجبهم هو؟ هو يحجبهم. هات يا بندر، ما لها إلا بندر. كم يرث الزوج؟ أي يرث الربع لوجود الفرع الوارث، لأن ابن الابن وبنت الابن فرع وارث وإن نزل. أحسنت. هو ما في أحد يقول هذا، بالإجماع على أن ابن الابن وبنت الابن يحجبون الزوج إلى الربع والزوجات إلى الثمن إجماعا، ويحجبون الأم إلى السدس والأب والجد إلى السدس، ويسقطون إرث الإخوة لأم، ويسقطون إرث الأخوات النصف بالإجماع. قال نعم، وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. مش كل حاجة تستعتقل فيها الذي يقول، وبعض المسائل فيها خلاف وبعضها ما فيها خلاف، فالذي يفتي فيها خلاف فيها خلاف واصل أحيانا يودف يقول ما فيها خلاف، من بعضهم هكذا يتفلسف إذا سئل عن مسألة يقول فيها خلاف، ولعل الراجح كذا، أحيانا يجي في مسألة ما فيها خلاف يقول فيها خلاف ولعل الراجح كذا. فلما ذكروا عن قاضي مقلد في الأندلس، وكان هناك مفتيان في الأندلس، فكان إذا جاء أحد في قضية يقول ذهب فاسأل فلانا وفلانا وأتني بما قال، وكان في الغالب يتفقان، فيقول أنا معهما وأنا معهما وأنا معهما، إذا ذات مرة جاء سائل جاء شخص يقاضي إليه فقال اذهبوا فسألوا فلانا وفلانا العالمين، فسألهما فاختلفا، فلما جاءوا إليه قال ماذا قالا لكم؟ قالوا اختلفا، قال وأنا أختلف باختلافهما. يعني هو معهم اتفاقا واختلافا. إيش رأيك ابن علي؟ غانا فرينا. طيب، إذن أخذنا النصف والربع والثمن، صح؟ الثمن إلا قلنا الزوجات إذا وجد للزوج ولد فلهن إيش؟ الثمن. اليوم رجال، وكان جعلها للزوج ثم حولها للزوجة، لأنه في كثرة الزد للتراجع. طيب، الثلثان كم أصحابه؟ للبنت فأكثر، للبنتين فأكثر، و بشرط عدم المعصب، ها، ولبنتي الابن فأكثر بشرط عدم المعصب وعدم فرع وارث أعلى منهن، ولي للأختين الشقيقتين فأكثر بشرط عدم المعصب ولا فرع وارث ولا أصل وارث ذكر. ما شاء الله تدريهمي خليك ديناري إن شاء الله ولا درهمي نحذف التصغير حبة حبة. طيب والرابع من أصحاب الثلثين حسين هو ذكر أختين شيختين فأكثر البنت وبنت ذكرها أمين والأخت الأختين الشيختين ذكر هذا الأختين لأب بشرط فأكثر بشرط عدم المعصب المشارك ضروري مشاركة لأنه اثنتين فأكثر وعدم الأخوات أو الإخوة الأشقاء وعدم الفرع الوارث مطلقا وعدم الأصل الوارث الذكر. الثلث فرض من يا عبد القادر؟ الثلث فرض الإخوة لأم اثنين فأكثر يعني سواء كانوا أختين أو أخوين أو أخ أو أخ وأخت فأكثر فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الثلث للإخوة لأم والثلث فرض اثنين من أولاد أم صح فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم هكذا عندكم تمام. طيب للذكر مثل حظ الأنثيين بالتساوي لقد قال أنثى تساوي ذكرهم فللذكر مثل حظ الأنثى. طيب وممن يرث الثلث أيضا الأم إذا لم يوجد فرع وارث مطلقا ولا جمع من الإخوة مطلقا وارثين أو محجوبين بشخص تمام ولا كانت المسألة إحدى الغراوين. والغراوان ما هما الغراوان؟ أبوان مع أحد الزوجين بشرط عدم وجود الجمع من الإخوة بشرط عدم وجود الجمع من الإخوة فإذا وجد جمع من الإخوة فليست المسألة من الغراوين فإن الأم لا ترث إلا السدس مطلقا. فإذن مسألة الغراوين هي أبوان وأحد الزوجين فكم للأم هنا؟ ثلث الباقي للأم ثلث الباقي بمعنى نجعل أحد الزوجين كالغريم يأخذ نصيبه ونجعل الباقي كأنه المال كله في قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإذا ورث الأبوان وأحد الزوجين فلم يرث الأبوان بل ورثه الأبوان وأحد الزوجين فنجعل أحد الزوجين كأنه غير موجود والباقي نقسمه أثلاثا. هلك هالك عن بنت وأبوين وزوجة هل هذه المسألة من الغراوين وزوج بنت وأبوين وزوج من الغراوين ها ليست من الغراوين لأن البنت وارثة بشرط الغراوين ولا يرث إلا الأبوان أحد الزوجين فقط وإنما استثنى جمع الإخوة لأنهم يحجبون وإن لم يرثوا الجمع من الإخوة ينقصون الأم إن لم يرثوا نعم. فكيف نورثهم الآن بنت وأب وأم وزوج للبنت النصف لعدم المشاركة والمعصب والأم السدس لوجود فرع الوارث والأب السدس والزوج الربع والباقي للأب ها هذا شو بقى منه لا أظن هنا ما يبقى هنا في عول في المسألة نعم عن أم وإخوة وزوجة ما قد عول الأم لها السدس وزوجته لها الربع والباقي لأخوته ها وجود جمع من الإخوة، فإن كان له إخوة ولا عنده قراءة ما في خلاص. طيب، قال رحمه الله تعالى: والسد سحبوا أما مع الفرع وفرع الابن أو اثنين من أخواتنا أو من إخوتي، والفرد من أولاد أم والفرد من أولاد أم الميت، وجدة فصاعدا لا مدلية بذكر من بين اثنتين هي، وبنت الابن صاعدا مع بنت فرد أختا من أب مع أختي، أصلين والأب وجد ما على مع ولد أو ولد ابن سفلا. السدس هو أكثر الفروض انتشارا، فله سبعة أصحاب السدس، سبعة: الأم مع الفرع أو فرع الابن، أو اثنين من أخوات أو من إخوة. إذن نقول الأم ترث السدس بشرط، الأم ترث السدس بشرط أن يوجد للميت فرع وارث مطلقا، فرع وارث مطلقا، أو جمع من الإخوة، أو جمع من الإخوة. إذا كان ترث الأم السدس إذا كان للميت فرع وارث، بنت أو ابن أو بنت ابن أو ابن ابن، أو جمع من الإخوة، أختان، أخوين، أخ أخت، فأكثر. تمام؟ وليست المسألة من الغراوين، وليست المسألة، عفوا لا ما في شيء، خلاص حذفها هذه، مسألة ليست من الغراوين. نعم، أن يوجد الميت فرع وارث أو جمع من الإخوة. طيب، هلك هالك عن زوجة وأم وأخوين، كم للأم؟ هالك عن أم وزوج وأخوين، للأم السدس، يوجد جمع الإخوة، وللزوج النصف، صح، لعدم الفرع الوارث، أحسنت. نعم، وللأخوين يسأل ما هما، هل هما أخوان لأم أو أخوان شقيقان أو أخوان لأب؟ يختلف الحكم، هما يستويان في حجب الأم إلى السدس، ويختلفان ما وراء ذلك. فإن كان أخوين لأم فلهما الثلث، وإن كان أخوين شقيقين فهما عصبة يرثان الباقي، وكذا إن كان أخوين لأب عصبة عصبة. نعم، أحسنت. ما هو لأم أو لأب أو لأم أب؟ نعم، حتى وإن كانوا محجوبين مثلا بفرع وارث. طيب، قال رحمه الله تعالى: والسد سحبوا أما مع الفرع وفرع الابن أو اثنين من إخواتنا أو من إخوتي، والفرد من أولاد أم الميت، يعني الواحد من أولاد الأم من الإخوة أو الأخوات لأم. فإذا هلك هالك عن بنت وأم وأخ لأم، كم للأخ لأم؟ السدس. ها، لا تكون تصدقون بكل شيء، كون انتبه لنفسك. ها، الثلث: هلك هالك عن بنت وأم وأخ لأم، كم للأخ لأم؟ الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، لكن الأخ لأم واحد. الأخ لأم يا أخوان لا يرث مع وجود الفرع الوارث مطلقا، ذكرا أو أنثى، كما تقدم معنا. ها، الأخ لأم لا يرث، الإخوة لأم لا يرثون مع الفرع الوارث مطلقا، ولا مع الأصل الوارث الذكر، تمام. أي فالآن مسألة بنت وأم وأخ لأم، كم للأخ للأم؟ ليس له شيء. نعم، زوج وأم وأخ لأم، وأخ لأم الأخ لأم السدس. طيب جد وأم وأخ لأم عبد القادر، جد وأم وأخ لأم، ليش؟ لوجود الجد وهو أصل وارث ذكر. الأخ لأم لا يرث مع الفرع الوارث مطلقا، ولا مع الأصل الوارث الذكر، يرث مع الأم والجدة. أيه. يعني أم وأخ لأم فقط واحد، للأم الثلث والأخ لأم السدس. الأخ لأم لا يرث مع الفرع الوارث مطلقا، ولا مع الأصل الوارث الذكر، ولا مع الأصل الوارث الذكر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واضح. هلك هالك عن 10 إخوة أشقاء، وثلاثة هلكت هالكة عن 10 إخوة أشقاء، وثلاثة إخوة لأم وزوج، كم للزوج؟ للنصف لعدم الفرع الوارث. وللإخوة لأم ما يرثون، ليش؟ أين هو؟ زوج وعشرة إخوة أشقاء وأخ لأم، إخوة لأم ثلاثة لهم الثلث، والعشرة الإخوة الأشقاء عصبة يرثون الباقي هو السدس. نعم ما شاء الله، أحسنت بارك الله فيك. طيب قال: واثنين من أخواتنا ومن إخوتي، والفرد مع من أولاد أم الميت، وجدة فصاعدا لا مدلية، بذكر من بين ثنتين هي. طيب يقول: من أصحاب السدس الجدة. الجدة أم لكن لا ترث إرث الأم، الأم ترث الثلث وثلث الباقي والسدس، ثلاث أحوال للأم، لكن الجدة ما لها إلا السدس في كل الأحوال. ها؟ أيوه، إذا أبو أم ما ترث، لكن ما فيش أم ترث السدس. طيب قال: وجدة فصاعدا، معناه فصاعدا إيش؟ جدتين، ثلاث، أربع، عشر، عشرين جدة، بشرط يكون في طبقة واحدة في النسب. يعني مثلا جدتي أم أبي وأم أمي ثنتين في طبقة واحدة، يرثن السدس بالسوية. لا، السدس يتقاسمنه فيما بينهن. أم الأم ترث السدس، وأم الأب إذا كانت موجودة تشاركها في السدس للثنتين، مثل الزوجات الأربع لهن الثمن، يرثين من ابن بنتهن. أنا مت وخلفت 10 مليار دولار، تمام، وما عندي إلا أبي وزوجتي وجدتي أم أمي وجدتي أم أبي، كذلك ولد أو بنت 20 ولد، الجدتين ترثان السدس مطلقا إلا إذا وجد أم، إذا وجدت أم أسقطت الجدات. تمام. يعني الآن أمي واحدة، جدة أمي، أمي تمام، وأم أبي، وأم أبي هؤلاء الثلاث يرثن السدس بالسوية. طيب أم أبي أمي هذه جدة فاسدة، فاسدة في الإرث، ولا هي تصلي الصلوات الخمس وتقوم الليل وتصوم الست، بس فاسدة في الإرث. لهذا قال هنا إيش؟ لا مدلية بذكر من بين ثنتين. الآن ذكر بين أنثيين، أم أبي الأم، أم أبي أمي، الأب هذا في الوسط بين أنثيين، أنثى بعده أمه، أنثى قبله أمه، وأنثى بعده بنته. فالجدة التي أدلت بذكر أدلى بأنثى لا ترث. الآن القاعدة تقول كل ذكر أدلى بأنثى فلا يرث، كل ذكر أدلى بأنثى لا يرث إلا الأخ لأم. كل ذكر أدلى بأنثى فلا يرث إلا الأخ لأم. ثم كل من أدلى بغير وارث فلا يرث. قاعدة ثانية، كل من أدلى بغير وارث فلا يرث. جدتك أم أبيك ترث، لكن جدتك أم أبي أمك، أبو أمك موجود وأمه موجودة، أم أبي أمك لا ترث. ليش؟ لأن جدك أبو أمك لا يرث. ليش ما يرث جدك أبو أمك؟ لأنه أدلى بأنثى، يعني الواسطة بينك وبينه إيش؟ أنثى. أمه ترث، أم أمك وأم أبيك الثنتين الاثنين السدس، لحالها ترث السدس، السدس. نعم واضح. كل من أدلى بغير وارث فلا يرث. مثل هذه الجدة التي أدلت بذكر غير وارث، الذي أدلت بالجد أبي الأم، قال هنا وجدة فصاعدا لا مدلية بذكر من بين ثنتين هي. فهمتم الآن؟ يعني أمي أنا محصنة وأبوها صالح وأمه كرامة، جدتي كرامة، هل ترث مني؟ لا ترث، لأنها أدلت بذكر إيش؟ أدلى بأنثى. جدي صالح، أبو أمي محصنة، بإيش قرابته إلي؟ بماذا يدلي إلي؟ بمحصنة. إذن ذكر أدلى بأنثى يفصل، ما يوصل أيه. فالآن ذكر أدلى بأنثى لا يرث. فلما جئنا وصلنا سلك من خلفه ما بولى، لأنه قد السلك الأول مفصول، الذي بعده مفصول مثله. واضح؟ من جهة الأب جدتان، ومن جهة الأم جدة واحدة. من جهة الأب أم أم الأب وأم أبي الأب، ومن جهة الأم واحدة فقط، أم أم الأم. تمام؟ قال وبنت لابني صاعدا مع بنتي فرد، وأختا مع أب من أب مع أختي أصلين. يقول السدس أيضا لبنت لابن مع البنت الواحدة، السدس لبنت الابن فأكثر مع البنت الفردة، يعني معنا بنت ثلث النصف ليس لها ذكر يعصبها ولا أنثى تشاركها. تمام؟ فثلث النصف. معنا بنت ابن ثلث السدس تكملة الثلثين. طيب معنا بنتي ابن، بنتا ابن، كذلك السدس تكملت الثلثين، 20 بنت ابن يرثن السدس تكملت الثلثين. ابن ابن يرث الباقي تعصيبا، ابن ابن عصبة. نحن نتكلم الآن على الفروض، عندنا بنت وبنت ابن، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وهكذا الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة. عندنا أخت شقيقة لها النصف وأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين، تمام؟ طيب لو كان عندنا بنتان وبنت ابن، لبنتين الثلثان وبنت الابن لا ترث. أه؟ لأن البنتين استغرقتا الثلثين إلا إذا كان معها ذكر يعصبها. يعني عندنا بنت ابن وابن ابن فالثالث معه عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. عندنا أختان شقيقتان وأخت لأب، هل ترث الأخت لأب السدس؟ أختان شقيقتان وأخت لأب، الأختان الشقيقتان لا ترثان السدس لأن الأختين الشقيقتين قد استغرقتا الثلثين إلا إذا كان معهما ذكر يعصبهن، كأن يموت ميت عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب، للأختين الشقيقتين الثلثان وللأخ لأب مع الأخت لأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ أيوه، هذا سميه الأخ المبارك. الجدات بشرط عدم الأم، بشرط عدم الأم بس. البنت بنت الابن ترث السدس بشرط أن يكون معها بنت فردة، أن يكون معها صاحبة نصف، بشرط أن يكون معها صاحبة نصف بنت الابن ترث السدس بشرط أن يكون معها صاحبة نصف، معها يعني فوقها. ها؟ لا، احنا مثلا عندنا بنت ابن وبنت ابن ابن، بنت الابن لها النصف وبنت ابن الابن لا السدس تكمل الثلثين، تمام؟ اذا بنت بن يعني بنتا ابن وبنت خلاص الثلثين الثلثين، احنا قلنا بشرط ان يكون معها صاحبة نصف وأن لا يجد معها ذكر يعصبها فقط. 20 بنت ابن لا مع أخت لا يختلف، هذا سيأتي معنا. طيب قال والأب والجد والأب والأب والأب وجدا ما على، يعني الأب والجد أبو الأب ما على، يعني هلك هلك عن أبيه أو عن جده مع ولد أو ولد ابن سفلا. إذا كان للميت فرع وارث فللأب السدس وللأم وللجد السدس عند عدم الأب، تمام؟ لكن إذا كان الفرع الوارث ذكرا فليس للأب إلا السدس وليس للجد إلا السدس، وإن كان الفرع الوارث أنثى فللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا. بشرط أن يوجد الميت فرع وارث. الأخ غير المبارك المشؤوم، المشؤوم أنه ينقصها، كأن تموت ميتة عن بنت وأبوين وزوج وبنت ابن وابن ابن فللبنت النصف وللأبوين الثلث سدس بسدس وللزوج الربع، والمسألة عائلة الآن ما يكفي. فبنت الابن لأنها عصبة بسبب وجود أخيها لا ترث، فصار شؤما عليها، لو كانت بدونه لورثت السدس، فهو أخ مشؤوم عكس المبارك. هو لا يرث له ولا هي، لأن العصبة لا يرث إلا ما أبقت الفروض، وهي هنا لم تبق شيئا، يعني هالكة هلكت عن زوج أخت شقيقة وأخت لأب. ها أيه كملت العصبة، هذا مشكلته. طيب هالكة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكملت الثلثين. تمام، نخصم على ذا شوية وذا شوية شوية ووطينا المسألة سوا، سميها العول. هكذا ولا لا يا أخنا فارس؟ هالكة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، كم للأخت للأب؟ السدس تكملت الثلثين. طيب واحدة مثلها هلكت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، كم للأخت لأب؟ ما لها شيء. ليش؟ هذا الولد شؤم، أخوها مشؤوم، حولها إلى عصبة، والعصبة لا ترث إلا ما أبقت الفروض، والفروض هنا لم تبق شيئا، لأن الزوج أخذ النصف والأخت الشقيقة أخذت النصف، أبقي شيء. من هو؟ من أن يأخذها؟ من بيتهم؟ ولا يحصل شيء، لا هو ولا هي. أخ مشؤوم نحس، كانت تقول ليتك مت قبل اليوم، ليتك شلوك الجن وبعدين يردوك لما نأخذ السدس. العول يخصم على الجميع، يخصم على الأخت الأب شوية وعلى تلك شوية، يعني بدل ما كانت ترث هي السدس مثلا سترث السبع، سترث السبع. لا هو يأتي تصحيح ليس تأصيل، السبع يأتي تصحيحا لا تأصيلا. نعم. ويترث يرث الزوج ثلاثة أسباع والأخت الشقيقة ثلاثة أسباع والأخت لها بالسبع، نقصنا على كل واحد شوية. قال رحمه الله تعالى لأقرب العصبات ما لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى، يقول إذا بقي بعد الفروض شيء فلمن هو؟ لأقرب العصبات، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. اسمك يا شجيني أنت؟ اسمك ها مين؟ بزجاجي؟ من الشجين أنت ولا منين؟ من الجراحي؟ ها إيش الحديث اللي ذكرناه؟ ها شغلك الجوال؟ أنا آسف. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وقيل ذكر، لهذا قال هنا لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى. شخص يقول هالكة هلكت عن ثلاث بنات وبنات أخ شقيق وأبناء أخ لأم، كيف نورث؟ ثلاث بنات وأبناء أخ شقيق وبنات أخ شقيق أيه وأبناء أخ لأم، بنات الأخ لا يرثين وأبناء الأخ لأم لا يرثون، والبنات لهن كم؟ الثلثان، والباقي للعصبة. قالوا ما فيش معها عصبة، قلنا لم سألوا هل معها واحد يلتقي معها في الجد العاشر، قالوا أيوة كثير، قلنا هؤلاء العصبة أعطوهم. بعض الناس يظنون أن العصبة هو الأخ وابن الأخ والعم وابن العم القريب بس، لا، ما دام سلسلة النسب معروفة بينه وبينها يلتقي معها من جهة الأب فهو عصبة ولو في الجد العشرين. إذا كان قبل القسمة فله أن يسترجع المال كله. يعني مثلا أنا ذهبت طلب علم، رحلت إلى بلاد الهند والسند وباكستان وألغيت الجوال، أخوتي ما قسموا لكن باعوا نصيبهم لك، جاء أخي الكبير باع لك النصيب، وأخي الثاني باع نصيبه، وأختي باعت نصيبها، وأمي باعت نصيبها، وعزلوا لهم سكنوا في المدينة النبوية. روحت البلاد أنا قالوا عزيز قد اشترى نصيب أخواتك كامل، لي الحق أنا أن أشفع عليك شفعة قبل القسمة. أما إذا كنا قد تقاسمنا وباعوا بعد ما تقاسمنا، هو غير ذاك اشترى عزيز. قال لأقرب العصب، لأقرب العصبات لهما الثلثان والباقي العصبة. يعني بنات أخ شقيق ما يرث، أبناء أخ لأم كذلك لا يرثون، ليسوا عصبة. نعم. ليسوا عصبة، ليسوا ورثة أصلا، ما يرثون أصلا. قال لأقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى، فإن يفقد، يعني إن يفقد صاحب الفرض فكلا غنم، أي فالعاصب ورث كل المال، هلك هالك عن ابن عمه فقط له المال كله، عن ابنه فقط له المال كله، عن ابن ابنه فقط له المال كله، عن أبيه فقط. أخواته، أخواته من أمه ولا من أبيه؟ أخواته من أخوه؟ لا، يعني أبناء أخ وبنات أخ، الإرث لأبناء الأخ. أي بنات الإخوة ما يرث، أبناء الأخ الشقيق وأبناء الأخ لأب يرثون، وأبناء الأخ لأم لا يرثون. تمام. قال فإن يفقد فكلا غنم، الابن بعده ابنه ما سفلا، والأب فالجد له وإن علا. طيب هذا إن شاء الله غدا نكمله لوجود إشكال في الجد والإخوة.